سمعت الشيخ يقول السائل: أنا مقيم في الرياض وأريد أن أزور أهلي في جدة، وأريد أداء العمرة في شهر رمضان إن شاء الله، فهل أحرم في جدة أم لا بد من الإحرام في الميقات؟ ما دمت قصدت جدة لأداء العمرة تحرم من الميقات، وإذا أردت أن تبدأ بأهلك تبدأ بجدة ثم ترجع إلى الميقات تحرم من الميقات والعمرة. أما إذا كنت لا إنما قصدت أهلك ما عندك نية عمرة ثم بدأ لك أن تعتبر وقت في جدة أحرم جدة. أما إذا كنت بشيء من الرياض أو من الحرج أو من الحوض أو من أي مكان لقصد العمرة ولكن تمر أهلك في جدة فأحرم من الميقات، وإن بدأت بأهلك ثم وزعت الميقات فأحرمت منه فلا بأس.